مما يمكن تلافيه، والضرر الذي في الجالب مما لا يمكن تلافيه. فإن الجالب إذا أخذ القيمة الناقصة تضرر وبقي ضرره، وأما التاجر إذا حجر عليه في هذا النوع من التعامل أن يأخذ ربحا فعنده تجارات متعددة يمكنه أن يستعيض عنها، لكن هذا الجالب ما عنده إلا سلعة واحدة، واضح هذا؟ فأصبح من باب تعارض الضررين الخاصين، لكن أحدهما يمكن تلافيه والثاني لا يمكن تلافيه، والله تعالى أعلم. حاضر لباد ولا يبع حاضر لباد، هذا النوع الثاني من البيوع، بيع الحاضر للباد. قال ابن عباس أن يكون له سمسارا، ظاهر الحديث في بيع الحاضر للباد عام، أن يتولى الحضر سلعة بيع سلعة البادي، سواء كان له سمسارا أو كان عارضا له دون أن يكون سمسارا، أو كان سمسارا بمال أو بدون مال. فظاهر النهي في قول لا يبع حاضر لباد عام، السبب في تحريم هذا النوع من البيع أن البادية يرضى بالقليل، فإذا أعطى الحضرية فإنه يشره ويطمع فيزيد في القيمة ويضر بالناس، فلذلك نهي عن بيع الحضري للبادية من هذا الوجه. وبناء على هذا يكون النهي عن بيع الحاضر للباب من باب دفع الضرر العام، لأنه يضر بماذا؟ بالسوق. ولكن لو ترك البادي يبيع لنفسه لرخصت الأسواق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أي دعوهم يبيعون ويتولون بيع سلعهم دون أن تضروا بالسوق على هذا الوجه. واختلف العلماء إذا باع البادي الحضري البادي، قال بعض العلماء لا يصح البيع لأن النهي يقتضي الفساد، وقال بعضهم يصح البيع لأن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي وإنما لصفة ليست بلازمة له، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور وهو الأصل في قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. انتهى. السمسار الدلالة، والسمسار الدلالة أن يدل عليه، يدل على السلعة أو يحرج عليها كالموجود الآن، يقوم على السلعة ويقول هذه بألف، من يشتري من يزيد، هذه السمسرة. يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول أخوكم ما معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما فلما استوجبته؟ يكون الإيجاب من البائع بقوله بعت، وقال المشتري اشتريت، فيقول أوجبت البيعة، ويحتمل أن يكون فلما استوجبته يعني ثبته على البيع، لأن الواجب يطلق بمعنى الثابت، ومنه قوله تعالى الساقط والثابت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني ثبتت واستقرت على الأرض، ومنه قوله في الحديث الصحيح حديث أبي برزة ويصلي المغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس وغاب قرصها. نعم. يقول أخوكم ذكرت في المحاقلة أنه ربا خفي لأنه مبادلة وبيع بثلاثة أرباع، ولكن كيف بمقابل تعب المستأجر وفلاحته للأرض؟ ألا تكون الثلاثة أرباع مقابل تعبه؟ أرجو التوضيح. لا، هو من ناحية صور العقود تلغى إذا أفضت إلى صورة الربا، ولذلك انظر في بيع العينة لما تقول للرجل خذ السيارة مني بمائة ألف إلى نهاية السنة، قيمة السيارة إلى نهاية السنة مائة ألف، هل في ظلم؟ لا ظلم فيه، قال لك قبلت أنا اشتريتها منك بمائة ألف، ثم رجع بعد يوم أو يومين أو أنت قلت له بعني هذه السيارة الآن بتسعين، قال لك بعتها بتسعين، هي قيمتها حاضرة بتسعين، ما رأيكم بالنسبة للبيع؟ فيهما إشكال؟ لا إشكال، السيارة بيعت بمائة ألف إلى نهاية السنة وهذه قيمتها، وبيعت حاضرة بتسعين ألف وهذه قيمتها. قالوا لما كانت صورة العقد مفضية إلى صورة الربا كأنه أعطى تسعين الحاضرة إلى المئة إلى أجل ألغي العقد. فقولك هنا تعبه للفلاحة مبني على صورة العقد، لكن مضمون العقد في مآله إلى الربا تلغى فيه صورة العقد، وبناء على ذلك يعني هذا وجه إلغاء تعب الفالح. نعم. تقول أخوكم ما حكم أن يؤجر الأرض مقابل نصف ما يخرج منها؟ لا يجوز. وسنتكلم على هذه المسألة في باب الإجارة في باب المزارعة إن شاء الله، ونذكر وجه التحريم وأقوال العلماء في كراء الأرض، أن هي مسألة مشهورة وفيها قرابة 7 أقوال. قول بجواز الإجارة للأرض مطلقا بدنانير أو بطعام بما يخرج منها بغير ما يخرج منها. والقول الثاني التحريم مطلقا. القول الثالث الجواز بالنقدين. والقول الرابع الجواز بالنقدين وبالطعام. والقول الخامس الجواز بكل شيء إلا الطعام. والقول السادس الجواز بكل شيء إلا بجزء مما يخرج منها سواء كان من الحبوب أو من غيرها. هذه أشهر أقوال العلماء رحمة الله عليهم. القول السابع أنه يجوز بجزء مما يخرج منها مبهما، ولا يجوز إذا كان معينا. كل هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في حديث رافع رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأراضين. يقول أخوكم هل يدخل في الملامسة شراء الثوب دون معرفة قياسه أو طوله مع معرفة تفصيله وقماشه؟ كان يقول لك البائع لا يدري هل هذا الثوب يكون طوله مناسب أو لا. لا يجوز بيع الثوب المجهول الطول حتى يعلم طوله، لأن هذا فيه تغرير للمشتري، إلا في حالة واحدة وهي أن يوجد الغرض في المبيع ويمكن تلافيه، فأن يكون يعني يكون طوله يمكن خبنه. لكن إذا كان كما هو موجود أن الطول يكون في الأكمام ويكون في أسفل الثوب فهذا لا يجوز البيع فيه، لأنه قد يأخذه على أن مقاسه يناسبه فيظهر قصيرا، وقد يأخذه على أن مقاسه يناسبه فيظهر طويلا. ولذلك لا يجوز بيع المجهول الصفة على هذا الوجه الذي ورد في السؤال، ولا بد من معرفة طول الثوب. ولكن من حقك أن تشتري وتقول أشتريه فإن كان طوله مثل طولي أخذته، وإن لم يكن طوله مثلي رددته. هذا يسمونه الخيار، البيع بالخيار. يقول أخوكم لا يمكن الجمع بين القولين فيقال في تلقي الركبان الغبن الخاص والعام؟ ممكن أن يقال هذا، ممكن أن يجمع بين القولين على أنه غبن خاص وعام، لكن الجمهور أخذوا بالعلة من الحديث. يقول أخوكم حولت فأعطيت 4000 ريال فحولها 1060 دولارا، فهل هذا من الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير؟ نعم، لأن الريالات رصيدها فضة والدولارات رصيدها ذهب، ولا بد إذا جئت تحول أن تستلم يدا بيد، فتعطي الريالات ثم تستلم الدولارات ثم تقول له خذ الدولارات هذه وحولها. ما لو قلت له خذ المبلغ وحوله فقد صار عقدين في عقد واحد، عقد الصرف وهو صرف الريالات بالدولارات، وعقد الحوالة وهي الإجارة. ولا بد أول شيء تصرف وتحول، ثم بعد ما تحول يكتبها لك في شيك ويرسلها أو يحولها بنفس القدر المذكور على أن يتمكن وكيله من دفعها إلى وكيلك في البلد الذي تريد الحوالة له. أما أن تعطيه الفلوس تعطيه الريالات وتقول له حولها 10000 دولار هناك فهذا ربا، هذا لا يجوز، يعتبر من الربا. فسنفصل إن شاء الله القول فيه في باب الربا والصرف، وكثير يقعون في هذا، والواجب على طلاب العلم أن يبقوا على الأصل الشرعي وأن يبين للناس هذا الحكم، خاصة أن طلاب العلم قدوة. ولماذا نقول ندرس باب المعاملات؟ كما يقول العلماء أنه قد يصيب عارض الإنسان وهو يتعامل في الربا، يصيب في الإسلام عارضة وهو يربي في الصباح والمساء، يمسي بلعنة ويصبح بلعنة والعياذ بالله. وهكذا طالب العلم إذا أصبح جاهل بأحكام الربا يقع في الربا من حيث لا يدري، فينبغي التنبيه على مثل هذا وعدم التعامل به، خاصة من طلاب العلم الذين هم قدوة. نعم. هذه أسئلة في المساقاة بالنسبة لإجارة الأراضين. يقول هل يجوز أن يؤجره البستان ويصطفي لنفسه بعض النخل ليجني ثمار؟ لا يجوز طبعا تأجير البستان إذا كان فيه نخلا إلا على طريق المساقاة. تقول له اسق لي الزرع أو النخل، اسق لي النخل ولك ربع ما يخرج، هذه مساقاة خارج عما ذكرناه. إذا قلت للعامل هذا بستاني فيه 100 نخلة اسقها، فإن خرجت الثمرة فهي بيني وبين، أو لك ربعها ولي 3/4 جائزة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها. المساقاة ثابتة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. يقول أخوكم: هل يجوز بيع الثمار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بيع الثمار إذا صرت أو احمرت؟ وهل المقصود ببدو الصلاح وأن تصر أو تحمر؟ نعم، بيع الثمار إذا صرت أو احمرت بدأ صلاحه، ثم يرد التفصيل. لو بدأ الصلاح في نخلة واحدة من البستان، هل يجوز بيع جميع البستان ولا النخلة تلك فقط أو نوع تلك النخلة؟ ثلاثة أوجه. منهم من قال يجوز بيع النخلة التي بدأ صلاحها وحدها، ومنهم من قال يباع نوع النخلة التي بدأ صلاحها، ومنهم من قال يباع كل ثمر النخل البستاني كله. والصحيح جواز بيع النوع الذي بدأ صلاح بعضه، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فكل نوع بحسب. ولأن العبرة بالزمان، فإن طلوع الثريا كما قال ابن عمر: وذلك عند طلوع الثريا، فإنه إذا طلعت الثريا أمنت العاهات بإذن الله عز وجل، يعني الغالب سلامة النخل، لأن الله جعل لكل شيء قدرا وزمانا، فجعل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل في النجوم علم النجوم في الفلاحة الذي يعرف فيه بدو وقت الزرع ونهايته وصلاح ثمر وعدم الصلاح، هذا من العلم المستثنى والجائز، ولا يعتبر من علم النجوم المحرم الذي فيه ادعاء علم الغيب، ولكنه داخل في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمثل هذا إذا قالوا إنه إذا بدأ الصلاح محل الشاهد، أنه إذا بدأ الصلاح ابن عمر رده إلى طلوع الثريا كما روى ذلك عنه مالك في الموطأ، فاعتبر الزمان، فإذا طلعت الثريا أمنت العاهات فغلبت السلامة، فدل على أن الجنس نفس النوع الذي طلعت احمرت أو صرت أن الغالب سلامته. ثم إننا نقول إن نفس النخل من نفس النوع يجوز بيعها، لأنه بالإجماع لو أن النخلة بدأ الصلاح في بعضها، يعني لم تعرف حبة أو حبتين تحمر أو تصار، فقالوا بالإجماع يجوز بيع النخلة إذا احمرت أو صرت ولو بعضها. نقول إن بيع النوع كله بنخلة واحدة كبيع عراجين النخلة كلها بحبة أو حبتين مصرة أو محمرة. طيب، يرد السؤال: لو قلنا بجواز هذا البيع بهذا النوع، هل نقول بجوازه في المدينة كلها أو يختص بجيران المزرعة؟ هذا كله فيه تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله عند بيع الفصول والثمار، وله باب خصه المصنف رحمه الله بذلك. يقول أخوكم: إذا استثنى البائع 10 نخلات دون تعيينه كما قلتم، ألا يكون فيه نوع من الغرر لأنه لم يعين النخلات بعينها وجزاكم الله خيرا؟ نعم، نحن قلنا هذا بيع الغرض، إذا قال له أبيعك البستان إلا 10 نخلات فقد يستثني جيدها ويضر بالمشتري. يقول: هل يجوز للمشتري أن يتلقى الركبان ويشتري منهم بسعر السوق ويكون قصده الحصول على السلعة قبل غيره؟ هذا يتفرع، هذه هي فائدة الخلاف بين الجمهور والمالكية. فإن قلت العلة هي غبن الجالب والركبان جاز لأنه اشترى بسعره، وإن قلت العلة هو الضرر بالسوق لأنه إذا اشترى حكر عنده ثم نزل وتحكم في السوق حينئذ لا يجوز، إن هي ماذا علة المالكية. وإن اعتبرت كلتا العلتين أصبح سواء كذا أو كذا، فهذا يرجع إلى كلام العلماء في العلل. فإن قلنا باعتبار كلتا العلتين صح واستقام المنع، ولو فصل فيه فقيل إن كان يشتريها لنفسه ويتفق بها بنفسه فلا حرج، وإن كان يشتريها من أجل أن يتحكم في السوق فإنه لو لم يحرم بهذا الحديث لحرم بقاعدة الضرر يزال في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، فهذا مضار، ولذلك لا يجوز لو لم يدل عليه الحديث لدلت عليه أصول الشريعة العامة. فيرجع إلى أحوال الشراء منهم، إن كان الذي يشتري يريد أن يتحكم في السوق حرم لا من جهة الحديث ولكن من جهة أصول الشريعة العامة، وإن كان الذي يريد أن يشتري لنفسه فحينئذ هو وغيره على حد سواء، والله تعالى. يقول أخوكم: ما حكم من يرجع سيارته القديمة إلى شركتها ثم يأخذ بدلا منها جديدة ويدفع الفارق بينهما؟ إذا رد السيارة لا يخلو من حالتين، إما أن يرد للشركة التي اشترى منها أو لغيرها. إن رد إلى الشركة التي اشترى منها لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد اشترى بنقد وأعطاهم النقد واستوفى حقهم وأخذ السيارة ثم أراد أن يرد فلا حرج، وسنبين الدليل. وإما أن يكون اشتراها بالتقسيط ويردها فلا يخلو رده، إما أن يكون بعد تمام التقسيط أو يكون قبل تمامه. فإن كان بعد تمام التقسيط فلا حرج وحكمها حكم الأولى، وإن كان قبل تمام التقسيط فإنه من الربا، تدخله شبهة الربا. أما بالنسبة إذا كان قد باعها إلى أي شخص، أو قال لك شخص بادلني سيارتك بسيارتين أو سيارتي بسيارتك وتدفع الفرق، فيرد السؤال هل رده للشركة أو تبادله مع الغير يعتبر من الربا على هذا الوجه أو لا؟ الجواب السيارات معدودات، والمعدودات لا يدخلها الربا، المعدودات لا يدخلها الربا قولا واحدا، يعني بالإجماع لو بدلت سيارة بسيارتين لا حرج. لماذا؟ لأن علة الربا في غير الطعام قولان للعلماء فيها، إما الثمنية وإما الوزن. الثمنية الجمهور، والوزن الحنفية ورواية عن أحمد. فالسيارة ليست بموزونة وليست بثمنا للأشياء، يعني ليست بذهب ولا فضة، وبناء على ذلك لا يجري فيها الربا بالإجماع، فيجوز أن تبدل السيارة بالسيارتين. والمعدود لا يدخله الربا، لأنه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، تجوز التفاضل في المعدودات. فلا حرج أن تشتري السيارة بالسيارتين وبالثلاث، أو تأخذ السيارة بالسيارة والفضل بينهما. قد يقول قائل السيارة حديد والحديد يوزن، والحنفية يقولون علة الربا في غير الطعام هي الوزن، فأصل السيارات موزونة، ما قولكم؟ كيف نجيب؟ الجواب أن الحنفية لما قالوا العلة في الربا الوزن، والحنابلة لما قالوا علة الربا الوزن، قالوا بشرط ألا تخرج الصنع الموزون عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. مثال ذلك قالوا الحديد، لو أن الحديد يباع بالأطنان لا يجوز ويجري الربا، فلو أنك اشتريت طن من الحديد لبناء عمارة ثم جاءك رجل وقال عندي طنان وبادلك بهذا الطن الذي اشتريته، ما حكمه؟ لا يجوز، لأنه موزون بموزون. قالوا فلو أخذ هذا الحديد وصنع أبوابا أو نوافذ، لما يصنع أبواب يباع بالوزن ولا بالعدد؟ بالعدد. تقول أعطيني بابا بابين ثلاثة، هل تقول أعطيني 3 كيلو من الأبواب؟ ما يباع بالوزن، إنما يباع بالعدد. قالوا فخرج أخرجته الصنعة عن كونه معدودا موزونا إلى كونه معدودا، فجاز التفاضل. واضح هذا؟ نعم. ما حكم محلات إيجار السيارات؟ هذا سؤال مبهم، والجواب عنه يكون الله أعلم، أنه ما ندري. إيجار السيارات كل له عقد، والآن جاءت عقود وافدة إيجارة السيارات، إذا قال لك خذ هذه السيارة وكل يوم تدفع 100 ريال تمشي قليل كثير ما في حرج، هذه إيجارة بالزمان. لكن قال لك لك في كل يوم 100 كيلو 200 كيلو أدخل المسافة في إيجارة المنفعة، لأن التحديد إما أن يكون بالزمان أو بالمكان، فيكون جمع بين الزمان والمكان وفيه شبهة، وإنما يستقيم إما أن يحدد بالزمان أو يحدد بالمكان، وسنفصل ذلك إن شاء الله في باب الإيجار الإيجارة. لكن لو قال لو خذ السيارة يوما بمئة، كل يوم بمئة، لا حرج. الحالة الثانية أن يقول لو خذ السيارة واشتغل فيها، وإذا خرج منها شيء تعطيني 200 كل يوم والزائد لك، هذا محرم لأنه غرض، فإنه قد يتعب هذا المسكين اليوم كله ولا يجد 200، وقد يتعب ويجد 200، فيأخذ رب السيارة المبلغ ولا يستفيد العامل شيئا وقد ظلمه بتعبه ونصبه فيغرر به، هذه من إجارة الغرض والمخاطرة لا تجوز. وأما بالنسبة للنوع الثالث تحديد الإجارة بالمسافة، يقول له أجرني سيارتك إلى مكة أو إلى جدة بمئة أو 200، فإذا حددت الغاية صحت الإجارة ولا حرج. هذا بالنسبة لأحوال إجارة السيارات، إما أن تتحدد بالزمان أو تتحدد بالمكان أو يجمع بين تحديد الزمان والمكان. يقول أخوكم إذا بعت على تاجر ذهبا ثم أردت شراء نوع ثان منه من نفس التاجر، فهل يجب التماثل في الذهبين وهل يلزمني الخروج من المحل بعد البيع؟ نعم، إذا كان عندك ذهب قديم وأردت أن تستبدله بذهب جديد فعلى حالتين، إما أن تدفع الذهب القديم ويعطيك مثله في الوزن من الجديد دون أن يكون هناك فرق وتقبض يدا بيد، فالبيع صحيح إجماعا لأنه ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول لك هذا الذهب القديم أشتري منك ب30 الغرام وأبيعك ذهبا جديدا غرامه ب40، فهذه بيعتين في بيعة ولا يجوز وهو الربا، وبناء على ذلك تبيعه الذهب القديم. فإذا بعته الذهب القديم واشترط عليك أن تشتري منه لا يجوز ولا يصح هذا البيع وهو بيع ربا. وأما إذا لم يشترط عليك تقول له أنا أبيعك هذا الذهب القديم بعدين أنا بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم أشتري، فتبيعه القديم ب30 ثم تخرج من المحل حتى يتم البيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتخرج من المحل حتى يثبت البيع الأول ثم تعود إليه بعد الخروج وتشتري ما شئت. أما لو أعطاك قيمة القديم ثم اشتريت منه قبل أن تفترقا فبيعتين في بيعة، فكأنه بادلك القديم بالجديد متفاضلا، وذلك عين الربا. يقول أخوكم هل يجوز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز بيع الإيصال الذي يكون معطى من جهة تبيع المثمن؟ الجواب، هذه المسألة لها نظير وقع في عهد أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة إبان إمارة مروان على المدينة كما روى ذلك في الموطأ مالك في الموطأ، فتبايعوا هذه الأوراق التي أعطوها لمال بينبع على الساحل لم يقدم إلى المدينة، فلما تبايعوها دخل أبو هريرة ومعه نفر من الصحابة على مروان أو أراه أبو سعيد، فقالوا لمروان أي تبايع بالحرام ونحن شهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مروان ما الخبر، فأخبروه فبعث الشرطة يسحبون الأوراق من الناس، فدل هذا على تحريم البيع. أما إذا كان من الطعام فلا إشكال في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه. وأما إذا كان من غير الطعام فإن الإنسان إذا كان عالما بصفة المبيع وفعل القول الذي لا يشترط القبض في غير الطعام يرى جواز هذا البيع، والله تعالى أعلم. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الدرس يوم الجمعة، وغدا إن شاء الله سيكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر في كتاب العبادات باب الغسل من البلوغ بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للخميس